أحمد أو أبغالي مركات قبي أبو ريزو عرضكم وعلي وين وضيفتي معي إردي سقرت هشالو أبتيري وحنا مسنادي وحاني رنك جوغبا عوان أفكي حنا وما تاضسيني بالان او داكا قادا والف يديدي انا بيحي افو ينكي يو ارميدو ربي اردكي اسلام كو بحشي يو ايغان بادي سي ارلادين او ابسدو ويدو نارقتاني ihanada inta leeg ninka nagu astaameeyay adduunyada inaan dhaafina buu istaahilay waa ina gumeednimo wuxuu noo adeegsaday waana xajaamakaag lahiyooday ka sheekeeye aka intaan qaadano nuura soo kicindo alasay aroor hore intaan weerar ku wasqayno isabaabulay hawsh walama ilawaane uurkii ma buuxsamo haddii urta loo qaloye onkiyo abaarta dishe lagu alhumeeyey aysid markii lagu shubiyo ashite yaqiqa iimaanku waa kii ka tagay amanu horaaye ayaa xuba halkii uu dagu eel ku dhaaliyaaye ugaxaana wuu kaga taga saad u aragtene markaasuu ifsaad kula kacay erigii baxaye haddii aad amiir moodayseen aayad garanaya ingiriiskii weeyaan waxaad heshanaysaan waa abu riqaaliyo ibleysuliyo dirkade abqaguradna waa lagu yaqaan adhisidisiye urugyada jidhkiisa engagan oo ma lagu sadhiye intaasoo inkaarood waxaa loogu soo urursay ashahaada diid weeya oo ayatin balaahe afarta udgoonkii tixdiyo ubixii saradhe artifiifka iyo em qarxiyo aalad xoog badan dhe arrimuhu markay eel galaan udub dhaxad gidhe ummadeenna soomaaliyeed waa indher garade anafiyo waxaa lagu yaqaanaa radiirireede afrikaanka oo idilna way ugu adkayene waana uu bajeex maalintay agabka qaataane hayeeshee ardaal la jiro ay la daqsadaye waa abguuri abeesooyin iyo aadu iyo tuge adhaxoon kaliifniyo inaan erina mooyaane wax kaloo ku aada ma jiro anfacayaaye rag ilaashadiyo maalintuu eeba fiilanayay axmaradu markay qaadatiyo unugti shaydaanku waa kaa ilmeynaaye ee oo hin soo diriye وأبي أفيفتو دكتيو إريا ديسية انقلاب مركيو في شيال الوحلفية وكي أراغا لكو يري واذا فلاحي ساني أمن هور إيتوبيا وحيكو أندعوني سي أولا جيدة دودي وطالو أغاسي مي إشا سيلا عيامال انتو أبوغا سوكارو أو داليا هرقيسو رباينو وفتو باية أذيقانا استوبوكو وراني قدابة ده اختيارنا ووكارد انتو والو سهلي إمي كان أود لديهن إنا ذروي استعمار كآسو إنكراو نوفزا ضيئي أرحن مالا أبراهي أربيو أباسيني ياي أبتكي سيويا وحا أقصو قلاي أبلي دارا أقو مانكا ديقا حانا إلمياني هاير دودو او قالا دي ادب هايشاني آخر او ذا ديل ما او اردكو سيلايا اچر باد كهيلي سان سيدو ابه يدي اواري افتاري ايلا ايريا فرصو إلا ليا أقباد كي دوشي يا شعي بورو العسلي أضا واتي يا يميدا الكذا أدي سبب أحمالي يا ذري مشدا أسكق لي دوا الله قايد لي إني دمي لهي أسكق لي دوا الله قايد لي إني دمي لهي.